هكذا قال النبي سيد الوجود وهو الإمام على الشهداء الشهود، قال في حديثه المنشور عما تيسر من سورة هود، قال شيئتني هود وأخواتها، قيل ومن أخواتها يا رسول الله؟ قال سورة الركعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، قالوا وما شيبك منها يا رسول الله؟ قال قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت، لما تيسر من سورة هود المكية تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهداه المقيم بعين شمس بالقاهرة. أيها السادة، اسم الحاج عيد الشبكي، نتقدم بالشكر للسادة الأجلاء قيادات الشرطة مساعدي السيد وزير الداخلية، وإلى السيد الأستاذ إبراهيم عمار مدير مكتب القناة الأولى للتلفزيون، وإلى كل السادة العلماء والقراء، كما نقدم الشكر الخاص إلى الحاج عبد الحميد الجاري وأولاده. أيها السادة، لا ننسى أيضا أن نشكر صاحب هذا السرادق العظيم محروس الصغير وأخي سامي الزقازيق وصاحب الهندسة الكهربائية الحاج علي محمد علي بن أحرار، ولمن قام بتقديم واجب الضيافة اليوم الأمراء محمد عطية ومعاوني. أيها السادة، مرة أخرى نشكر السيد المستشار محمد الدرديني الذي شرفنا داعية بين القراء وقارئة وعالمة بين أهل القضاء. أيها السادة، نعود إلى ساحة القرآن الكريم، وبعد أن نشكر من كان دخوله إلى هذا المكان بركة، فضيلة الشيخ صاحب الأداء الهائل الشيخ أسعد محمد أبو الجلايل، شاكرين له واجبا. فضيلة القارئ الشيخ رضوان محمد رضوان نبت الشرقية والمغيب من بابا، يتفضل مشكورا راجينا من جميع السادة القراء عدم الاطالة حتى يتمكن الجميع من اداء واجب. اجتمعنا على الفتح فانصرف سويا متحابين كما وصانا سيد المرسلين، ونؤجل تلاوة فضيلة الشيخ علي محمود فرج إلى أن يكون بعد العشاء بمشيئة الله. فضيلة الشيخ رضوان محمد رضوان يتفضل مشكورا سائلين الله التوفيق من الرحمن. ايه الجمال ده يا بلاد مصطفى؟ ايه الجمال دي؟ والله العظيم جملوني. لا والله حظ، والله لو وفيت قدر انا مصطفى. انا عملت الميكروفون يا عم حم انا حكيت ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فأسرها يوسف Oh, Yeah. سعيد علي جمعة يتفضل مشكورا.